Book 2 83 83 83 Vergangenheit 3 الماضي 3 الماضي 3 Telefonieren يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا Ich habe telefoniert لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا Ich habe die ganze Zeit telefoniert لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت Fragen. يسأل. يسأل. Ich habe gefragt. لقد سألت للتو. لقد سألت. Ich habe immer gefragt. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. Erzählen. يحكي. يروي. يحكي. Ich habe erzählt. لقد حكيت للتو. لقد حكيت. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. Lernen. يتعلم. يذاكر. يتعلم. Ich habe gelernt. لقد ذاكرت للتو. لقد ذاكرت. Ich habe den ganzen Abend gelernt. لقد ذاكرت طوال المساء. لقد ذاكرت طوال المساء. Arbeiten. يشتغل. يشتغل. Ich habe gearbeitet. لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. Essen. يأكل. يأكل. Ich habe gegessen. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. Ich habe das ganze Essen gegessen. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.